هذا يسأل عن أمر تكلمت فيه قبل قليل، وهو من وقع في عرض أخيه ولا يستطيع التحلل منه إذا تاب إلى الله. على كل حال التوبة لا بد منها، وعليك أن تفعل ما ذكرته لك. القصاص هل يكون قبل الميزان أم بعده؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يكون قبله أيضا، قبل الميزان وقبل الصراط، لأن الأحاديث دلت على أنه يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم، وهذا كله إنما يكون متى؟ إنما يكون في الميزان، فهو يكون قبل الميزان. هذا يسأل عن القصاص الخاص، عن الحكمة منه، وقلنا حتى يهذب وينقوا، والله عز وجل له الحكمة البالغة. يقول لو أن شخصا سامح آخر في سوء صنعه له، ولكنه إذا ذكره بعد ذلك يقول لا سامحه الله. على كل حال إذا كان قد سامح أول مرة فحقه قد سقط، والساقط عند الفقهاء كما يقولون الساقط لا يعود، إذا كان تنازل عن حقه أول وهلة فإن حقه قد سقط فيما يظهر والله أعلم. ما هو بواضح. يسأل عن الغيبة من الجاهل أو الناسي، هل يمكن أن يكون الإنسان ناسيا ومغتابا؟ هل يقال إن قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل فيه إشارة إلى القصاص الخاص؟ نعم، كأنها يعني إشارة ولكن على بعد. يقول لماذا يشرب أهل الجنة من الشراب مع أنهم قد شربوا من الحوض الذي من شرب منه لا يظلم أبدا؟ شرب أهل الجنة لا يكون عن عطش، إنما يكون عن لذة، عن نعيم، عن متعة، لا يكون عن عطش. تفاصيل ما يكون يوم القيامة يا إخواني لا يمكن لنا أن نعرفها على وجه التفصيل، يعني بعض الأسئلة تسأل تفاصيل دقيقة، كيف سيكون كذا بدقة وكيف سيكون كذا بدقة. لنا أن نتكلم يا رعاكم الله في حدود ما جاءت النصوص به، ولكننا نعلم بعض ما يكون على وجه الإجمال في الغالب، أما التفاصيل الدقيقة على وجه الدقة والتفصيل التام هذا من الأمر العسير. نحن نتحدث عن حياة أخرى، عن أمر مختلف عن الأمر الذي نراه بين أعيننا الآن، هذه حياة أخرى وعود الأرواح فيها عود آخر، ولكن جاء في النصوص بيان ما يهمنا اعتقاده وما ينفعنا اعتقاده، وليكتفي الإنسان عن الخوض في التفاصيل والدقائق التي لم ترد في النصوص، ففي ما جاء في النصوص بلغة وكفاية ومنفعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.